بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، لازلنا نواصل تعليقاتنا على رسالة 40 نووية، ووقفنا بالأمس مع الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا: هذا الحديث إخوة تخريجه رواه مسلم، ومكانة هذا الحديث بعض أهل العلم عده ربع الدين، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: بل هو الدين كله، بل هو الدين كله في هذا الحديث، أو عليه مدار الدين. موضوعه الحث على بذل النصيحة للنفس وللغير. تميم الداري ابن أوس بن خارجة رضي الله عنه، كنيته أبو رقية بابنته، ولم يولد له غيرها. وقلنا طبعا تميم الداري رضي الله عنه توفي سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة قلنا لها فضائل. من فضائل النصيحة أنها مهمة الرسل، الأمر الثاني منزلتها عظيمة، درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. أيضا من فضائلها أنها من علامات كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت عندما تنصح أخا لك في الله، فإنما تقدم له أغلى شيء، وهو أنك تريد له الخير. الأمر الرابع إخوتي في الله أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها: وإذا استنصحك فانصح له. وقلنا: ما المراد بالنصيحة؟ قلنا: معناها النصيحة معناها الخلوص. قالوا: نصحت العسل إذا خلصته ونقيته من الشوائب. ويقال: توبة نصوح، أي توبة خالصة. وأيضا تأتي بمعنى الجمع والائتلاف، كما يقال: نصحت الثوب إذا خطه، عندما يخاط الثوب يجمع بعضه على بعض، فكذلك النصيحة. أيضا إخوة قلنا: النصيحة شرعا معناها إرادة الخير للمنصوح له، نعم. في الحديث إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الصحابة قالوا بعدما كررها النبي ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: قلنا: لمن يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عد خمسة أشياء: قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب إخوة، كيف تكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله؟ كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذا ما نذكره اليوم إن شاء الله. النصيحة إخوتي في الله تكون لله، تكون بمعنى الإيمان به سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه. معنى النصيحة لله أن تؤمن به وأن تنفي الشرك عنه وأن تترك الإلحاد في أسمائه وصفاته، وأن تصفه سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والجلال، وأن ننزهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، وأن نقوم بطاعته وأن نجتنب معاصيه. هذا هو معنى النصيحة لله. ولذلك أنت عندما تعرف معنى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين هذا، تعلم أن النصيحة كما قال هي الدين كله، هي الدين كله. النصيحة لكتاب الله، كتاب القرآن، كيف تكون نصيحة لكتاب الله؟ تشمل معاني أخوة: القيام بحقوقه، قيام حق القرآن، حق القيام به قياما تاما. ومن ذلك الإيمان بأنه خير الكلام، تؤمن بأن القرآن خير الكلام. أمر الثاني إخوتي في الله، تؤمن أنه كلام الله عز وجل، فهو خير الكلام لأنه كلام الله عز وجل. لذلك يا أخوة، فضل القرآن الكريم على أي كتاب آخر على وجه الأرض كفضل الله عز وجل على خلقه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب الذي تقرأه هذا تأليف فلان ولا فلان، أما القرآن هذا كلامه كلام الله عز وجل، هذا كلام الله تبارك وتعالى. تصديق أخباره، كل ما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن الكريم عن نفسه عن كتبه عن رسله عن اليوم الآخر عن القدر، هذا كله نؤمن به، كل ما ورد في القرآن الكريم. الذب عنه دافع عن كتاب الله تبارك وتعالى، أن نمتثل أوامره. أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود، إذا سمعتها فأرعها سمعك. لما تأمر الله عز وجل ينهى عن أمر لابد أن نحذر من ذلك، أن نمتثل أمره أن نجتنب زواجره. الأمر الذي بعد ذلك كثرة تلاوته، نكثر من تلاوة القرآن. التلاوة لابد أن تكون بتدبر لآيات الكتاب. أيضا إخوة القيام به، أن نقوم به، نصلي لله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم. يبقى هذه النصيحة لكتاب الله. طيب النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف تكون نصيحة للرسول؟ تكون بتصديق رسالته، نصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بجميع ما جاء به من أمور الدين، طاعته صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نطيع النبي في كل ما يأمرنا به وننتهي عن كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننصره صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ننصره في حياته، أن ندافع معه ونقاتل معه، وننصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته بما نستطيع لذلك، وليس كما أنت ترى الآن الإساءة وتعمد الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إخوتي في الله هان علينا ديننا فهن على أعدائنا، ما متمسكين بالكتاب ولا بالسنة، وتجد هو المسلم أول من يغضب، يقول يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يفرط في سنته، هو أول من يفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد المرء يعلم بذلك أن كل أمر أو كل إنسان على حسب قد حاجته وحسب ما عنده وما يقوم به. أنت مثلا مسلم في بلاد الغرب وأسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تدفع هذه الإساءة؟ تقوم بالاعتداء على غير المسلمين، ويكون في هذا يا أخوة أمر يعني إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لن تنقطع الإساءة بل سوف تزيد، ويصبح التسلط على المسلمين وإيذائهم والاعتداء عليهم، فهذا أخوة هذا ليس ولذلك فرق كبير يا أخوة بين مرحلة الاستضعاف عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة، وبين مرحلة التمكين، وبين مرحلة التمكين. أنت في بلد مشرك وأسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ترد عليهم بالحجة وبالبيان؟ ولكن أخوة ليس الرد بالقتل، ولا هذا أمر ليس من ديننا. المسلم يحزن لذلك، لكن ليس هذا الأمر الذي يعني تنظر فيه إلى المصلحة والمفسدة، فمفاسده تكون أكثر، أن يتهم الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين العنف وكذا وكذا، وبالعكس يتسلطون على المسلمين ويؤذى المسلمين ويشدد عليهم ويضيق عليهم حتى في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فالمرء لابد يكون يعني يكون عاقلا. وطبعا أقول هذا للأحداث كما تسمعون وتعرفون يعني. يبقى أخوة من النصيحة للرسول أن ننصره حيا وميتا. أيضا معاداة من عادا، معاداة من عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاة من والاه. النبي نحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، من عاد النبي فهو عدونا، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو نحبه. أيضا يا أخوة إعظام حقه وتوقيره، نعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة حق الرسول يا أخوة عدم التقديم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعلى سنته بعد مماته، يعني لا يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وترده لماذا؟ لأن الشيخ فلان قال والعالم فلان قال، أو لأنه لا يتوافق مع عقلك، أو لأنه لا يتوافق مع هواك، لا يخو. أيضا إحياء طريقته وسنته صلى الله عليه وسلم، يحيي السنة ونحذر الناس من البدعة. ولذا هذه حياة المسلم دائما المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يبتدع في الدين، الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فلا نزيد في ديننا ولا ننقص من هذا الدين. بث دعوته ونشر شريعته صلى الله عليه وسلم، ننشر هذا الدين، ندعو إليه، وبين الناس سيرة النبي. إخوة، نحن مقصرين في بيوتنا، مقصرين في بيوتنا، ما نعرف ولا أولادنا شيء الكثير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. ويقول لك والله أنت أولادك ما علمتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون شيء، ما يعرفون يا أخوة عن لاعب الكرة وعن الممثلين والمطربين وغيرهم أكثر مما يعرفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع، النصيحة لأئمة المسلمين، وتشمل معاني كثيرة يجمعها القيام بما لهم من حقوق وواجبات. أئمة المسلمين يا أخوة هم ولاة أمورهم، وهم نوعان. الأول العلماء، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى أول يا أخوة أولي الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلماء كيف ننصح لهم؟ نصحهم يشمل محبتهم، أن نحب العلماء، العلماء الذين على السنة، لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. العالم يا أخوة هو من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بالسنة، لا يحيد عنها. محبتهم، الدعاء لهم، أدعو الله عز وجل لهم، أخذ العلم عنهم، العلماء الذين شهد لهم العلماء برسوخهم في العلم، الذب عن أعراضهم، من يطعن فيهم ندفع أو ندافع عن هؤلاء العلماء. يبقى إذن ولاة الأمور هم العلماء. أما الأمراء كيف يكون نصحهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نصحهم يشمل اعتقاد إمامتهم ولو كانوا فساقا، حتى ولو كان الحاكم أو السلطان هذا حتى ولو كان فاسقا نعتقد أنه إمام. لماذا يا إخوة؟ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر بالله عز وجل، كفر كفر صريح بين ما يختلف فيه اثنان. الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، لابد يكفر كفر صريح بين ما يختلف فيه اثنان. طيب إذا كفر نخرج عليه؟ لابد أيضا من شروط أخرى، تكون معنا القدرة على إزالته وتغييره. طيب معنا القدرة، والقدرة سوف تسبب ضررا، فاقتتل البلاد والعباد وتحدث مقتلة، لا يجوز الخروج إلا إذا كان هناك قدرة والقدرة لا تسبب ضررا. أمر الذي بعد ذلك البديل المسلم، هذه شروط الخروج على الحاكم. أما غير ذلك حتى وإن كان فاسقا أو ظالما لا يجوز في دين الله عز وجل الخروج عليه، لا بالكلمة ولا بالسيف ولا بغيره، لا يجوز الخروج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف ولا بغيره. إذن نصحهم اعتقاد إمامتهم ولو كانوا فساق، ومحاولة جمع الناس عليهم في الحق، وستر معايبهم الخاصة بهم، والنصح لهم فيما أخطأوا فيه سرا وهو فرض كفاية، هذا ليس فرض عين. شو النصح يا أخو على صفحات الجرائد وعلى الفضائيات وعلى المنابر وذكر المعايب والمثالب وتهيج الناس عليهم؟ هذا ليس من دين الله عز وجل، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليذهب إليه وليأخذ على يديه، فإن قبل منه إلا فقد أدى الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمة حق عند سلطان جائر، عند هذا ظرف مكان، عند هذا ظرف مكان، قيل لعثمان بن عفان ألا تكلم، ألا قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان بن عفان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه وأخاف ألا أفتح بابا، أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. ينصح له فيما بينه وبينه. عندما أرسل الله موسى إلى فرعون ماذا قال له؟ اذهبا إلى فرعون، ما قال هيج الناس عليه ولا قموا بسبه ولعنه على أمام الناس، اذهبا إلى فرعون إنه طاغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعدم الخروج عليهم لا بالكلمة ولا بغيرها، لأنه طبعا بعض الناس في الوقت الذي نحن فيه يقول الخروج إنما يكون بالسيف، نقول طيب الخوارج الذين حذر النبي منهم أول خارجي في الأمة من يا إخوة؟ هو ذو الخويصرة التميمي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا الرجل يا إخوة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ماذا قال النبي عنه؟ قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الرجل خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أخذ بالسيف؟ الكلمة، قال له اعدل فإنك، قاله اعدل فإنك لم تعدل. وعندما نقول أخوة طاعة ولاة الأمور، الطاعة إنما تكون في المعروف، طاعة إنما تكون في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني لو أمرنا بأمر يخالف الدين، هل أخوة نقول نقبل هذا ونقول طاعة ولا لا؟ لا يجوز. الطاعة إنما تكون في المعروف، لكن مع ذلك لا نهيج الناس عليهم ولا نحرض الناس عليهم ولا ندعو المظاهرات ولا إلى التخريب ولا إلى سفك الدماء. هذا دين الله عز وجل، ومن معه دليل يأتي به، دين أخوة واضح بين. ولذلك من يوم من وقت أن وقعت أحداث 25 من يناير سنة 2011 إلى الآن لم نرى الأدلة التي تجيز المظاهرات وتجيز الخروج، بل بالعكس رأينا التناقض في الأقوال. في أوقات المظاهرات جائزة وهي من الدين، وفي أوقات المظاهرات غير جائزة وليست من الدين بل هي حرام، وفي أوقات نسكت. هذا حالهم مع التلون أما بفضل الله عز وجل نقول المظاهرات حرام قبل 25 من يناير وبعده والآن وبعد غد، وإن قلت لكم خلاف ذلك فاضربوا بكلام عروض الحائط. هذا كلام أئمتنا وهذا دين الله تبارك وتعالى. فالأمر أخوة واضح بين، ما فيه مراء ولا فيه شيء، وهذا دين نتدين إلى الله عز وجل به. ولذلك إذا أردت أن تعرف رحمكم الله، إذا أردت أن تعرف أخو الإنسان أصابته الفتنة أم لا، انظر إلى تلونه. كل يوم تجده مع فرقة، كل يوم تجده برأي، كل يوم تجده بحالة، دين الله واحد لا يتغير أبدا. فما كان حراما بالأمس فهو حرام اليوم وهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان حلالا اليوم فهو حلال إلى يوم القيامة. المظاهرات لا تجوز في دين الله عز وجل، ليست من دين الله، ولو جد إنما هي من عادات الكفار والمشركين. ما أتى نبي من الأنبياء قام بمظاهرة، ولا أحد من الصحابة ولا السلف الصالح رضوان الله عليه. كان الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، والحسن البصري، هل خرجوا؟ هل حرضوا الناس؟ كان فرعون ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كان المأمون والمعتصم والواثق، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم يخرج الإمام أحمد، وإنما قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراحوا من فاجر. هذا أخوة طبعا هذه الحديث الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال ابن حجر إعانتهم في شرح الحديث، إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة، هذا معنى نصح لولاة الأمور، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. النصيحة لعامة المسلمين تشمل معان كثيرة يجمعها إرادة الخير بهم في الدنيا والآخرة، إرادة الخير بهم في الدنيا والآخرة. قال النووي: وإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، هذا من النصح للناس، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ستر عورات المسلمين، لا تفضح إخوانك في الله تبارك وتعالى، وسد خلاتهم، عندهم خلل، ما في إنسان كامل، كلنا ذو خطأ، كلنا عندنا نقص. فمن النصيحة لعامة المسلمين أن تسد الخلل الذي عند إخوانك، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر برفق وإخلاص، الشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيطهم بهم إلى الطاعات. وقد كان السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى قالوا وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، يعني ربما يقصر في أمر دنياه لأجل أن ينصح إخوانه. وفي الحديث المتفق عليه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعند مسلم لأبي هريرة قال: حق المؤمن على المؤمن ست، وقال فيها: وإذا نصحك وإذا استنصحك فانصح له. طبق يا أخوة الصحابة هذا، طبقوا هذا. نعم، ذكر النووي في شرح مسلم أن جريرا، جرير بن عبد الله، أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه ليعطيه نقود ثمن يعني. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. قال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500 درهم؟ ثم لم يزل يزيد 100 فـ100، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له بذلك، فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بايعت النبي على النصح لكل مسلم، المفروض ذهب له وغلام اشتراه ب300 درهم، هو ينقص من السحر ينزل به. قال لها: فرسك هذه تساوي أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه بايع النبي على النصح لكل مسلم. وهكذا يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصح المسلمين في أمور دينهم ودنياهم. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم النصح أخوة أن ينصح لمن استشاره في أمره. رسول قال: وإذا استنصحك فانصح له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس لما توفي زوجها انقضت العدة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: خطبني أبو جهم ومعاوية. فقال لها: أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين للمرأة، الخاطبين للمرأة، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، أو ينصحها في دنياها، ونصح في الدين أشد من ذلك. طيب، أقوال أخوة مأثورة عن السلف النصيحة. قال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه، حتى تأمره بما تعجز عنه، يعني أنت ما تعجز أنت عن نصحك وحبك لإخوانك أنك تنصحه به، أنك تنصحه به. وقال أيضا: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلي عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده، يحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة، يسعون في الأرض بالنصيحة. وأيضا إخوتي في الله، قال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. يعني ما بلغوا هذه المنزلة إلا بهذا. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال أيضا إخوتي في الله فضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وللنصيحة يا أخو آداب وشروط، منها نعم للنصيحة آداب وشروط لا بد منها. أنت علمت أن الرسول قال: الدين النصيحة، فتريد أن تنصح إخوانك في الله تبارك وتعالى، ترى إنسان عنده خلل، نقص عنده، فعل أمر يعني خطأ، فتريد أن تنصحهم في الله تبارك وتعالى، تقوم بهذا العمل الجليل. النصيحة لها آداب وشروط. الأول: أن تكون النصيحة خالصة لوجه الله، وهدفها إرضاء الله وحده. خلاص يا إخوة، الناصح يا إخوة لابد أن يكون مخلص، مخلص لله تبارك وتعالى، لا يكون قصده الرياء ولا السمعة ولا لتحقيق غرض دنيوي ولا لبيان أنه يتميز على الناس، هو طبعا بينصحهم ويقوم ببيان الخطأ لهم. فالنصيحة يا إخوة ثقيلة على النفوس، نصيحة ثقيلة على النفوس، ولن تتقبلها إلا إذا خرجت من قلب ظاهر نقي. لما تأتيك النصيحة من قلب صادق ما عنده والله محبة الرياء ولا إنما نصيحة خالصة لله، عندها القلوب تقبل هذه النصيحة. وذلك إحنا في القواعد الأخلاقية أخذنا وقلنا: الحق الثقيل فخففه بالقول الجميل. الحق ثقيل على النفس، لما تنصح إنسان ربما لا يقبل هذا، فالحق طالما أنه ثقيل هل نتركه؟ لا، نخففه بالقول الجميل، وهذا ليس مسبة في الحق، فالشيء قد يكون ثقيل من جهة وخفيف من جهة أخرى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل السمين العظيم: يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناحه، فهو ثقيل لكنه لا يزن عند الله عز وجل شيئا. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في هي خفيفة ولا ثقيلة؟ هي خفيفة على اللسان لكن ثقيلة في الميزان. فالشيء قد يكون ثقيل من جهة وخفيف من جهة. فالحق يا أخوة إنما هو ثقيل على من تذكره بهذا الحق، من تنصحه. ولذلك مر أبو الدرداء يوما على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فنهاهم وقال لهم: أرأيتم، رجل أذنب ذنب والناس طبعا إيه يسبونه، فقال لهم: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة لم تكونوا مخرجيه منها؟ وجدت هذا الرجل سقط في حفرة، هل تخرجوه من هذه الحفرة؟ لا، قالوا: بلى. قال رضي الله عنه: فلا تسبوه إذن، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أنبغضه؟ قال رضي الله عنه: إنما يبغض عمله فإذا تركه فهو أخي، أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. يعني سابهم كده بفعل أمرهم يسبونه ويزجرونه. قال: لو وجدتم في حفرة قالت هكذا الذنب، وسقط في الذنب. أحمد الله أن عافاك، أحمد الله أن عافاك من هذا، أن عافاك من هذا الذنب. طيب، يبقى النصيحة لابد أن تكون خالصة لوجه الله. الأمر الثاني: لا تنصح بناء على شبهة أو ظن لم يتثبت أو لم تتثبت منه. نعم، أو ظن لم تتثبت منه. المسلم أخوة يحسن الظن بإخوانه ولا يأخذ بالشبهة، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا يشتغل بعيوبهم عن عيبه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالإنسان يحذر أخوة، يحفظه من ذلك. فلابد أن أنت تتأكد الأول أنه وقع في هذا وقع في هذا الأمر الذي ستنصحه منه، لكن إياك أن تظن بهم شيئا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملها. مثلا قال لك كلمة، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ يقصد هل لا تجد لها في الخير محملا؟ هل لا تجد لها في الخير محملا؟ قل ربما فعلك ربما فعلك، يعني مما يذكر. يقول إن أحدهم يعني كان له إخوة، كان إخوانه عندما يكون عنده مال وثري يأتون إليه، ولما يكون فقير لا يأتون، ما في أحد يسأل فيه. فزوجته قالت له يعني ما يعرفونك إلا في وقت يعني الرخاء. قال الله: هؤلاء قوم يعني صالحين، عندما يعلمون أنني فقير لا يريدون أن يحرجونني فلا يأتون إلي، لكن عندما أكون معي فإنما يأتون إلي. فسبحان الله يا أخوة، أتجد له في الخير محملا؟ قال لك كلمة، لا أنا هذه كلمة. ولذلك دخل الربيع بن سليمان المرادي على شيخه الشافعي في مرضه فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. الشافعي قال له: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. قوى ضعفك يعني معناها ايه؟ تهلك، معناها تهلك. قال: والله يا إمام لا أقصد. قال: والله لو قلتها صراحة لعلمت أنك لا تقصد. لو قالها صراحة. الآن يا أخوة عند الناس سوء الظن هو المقدم، وسوء الظن هو المقدم. سمع كلمة من فلان، فلان بيقول كذا وكذا، يا أخي الله يكرم، هل لا تجد لها في الخير محملا؟ هل في كلمة أخوة في ممكن لا تجد لها في الخير محملا؟ فلا تسيء الظن، لا تسيء الظن بإخوانك، وأحسن الظن بهم. طيب أيضا أخوة، الأمر الثالث البعد عن التجريح والتأنيب وإيذاء المشاعر. النصيحة ليس معناها التجريح أو الفضيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة يقول الأسلوب الغير مباشر في النصيحة، ولذلك كان دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هل يقول الله فلان لماذا فعلت كذا أمام الصحابة؟ لا، ما بال أقوى، خلاص من فعل يعرف، الصحابة جميعا يتعلمون. ولذلك عن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الله فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه أحمد، رواه البخاري ومسلم وأحمد. هذا هو الرسول كان يقول: ما بال أقوام. فالفضيحة نصيحة ليست فضيحة. فالأولى يا أخوة الإصرار بالنصيحة وعدم التشهير، والحرص أن تستر إخوانك بدون توبيخ ولا تقريع، فهذا لا يقبله الناس. ولذلك قال أحدهم: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع، فإن النصيحة في الملأ تقريع. وكان عمر بن الخطاب يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. قال صيحه. ولذلك حذيفة بن اليمان الرسول اختص بماذا؟ ببيان أسماء المنافقين ومعرفة المنافقين. فقال له عمر بن الخطاب: يا حذيفة بالله عليك أتجدني منهم؟ قال له حذيفة: لا يا عمر، ولا أزكي أحدا بعدك. لماذا؟ وقال أبي شيبة في مصنفه قال: أي لا يريد أن يفتح هذا الباب حتى لا يكشف الأسرار، حتى لا يكشف الأسرار، حتى لا يكشف الأسرار. خلاص يا إخوة. وطبعا قصة مشهورة، قصة الحسن والحسين، عندما مر على رجل لا يحسن الوضوء، فقال له: يا عم انظر أينا أحسن وضوءا. فتوضأ كل واحد منهما أمام الرجل، ف فعلم الرجل أنه هو الذي لا يحسن والذي لا يحسن، فشكر لهم على ما قدموه من نصيحة. وقال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. وعظ إخوانه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. وقال الشافعي أنشد يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وقال أحدهم: لتكن نصيحتك لأخيك تلميحا لا تصريحا، وتصحيحا لا تجريحا. الأمر يكون برفق ولين، ليس بالأمر يكون تقريع للناس. طبعا تجد أخوة كثير من الناس ربما مثلا وجد سام يعني شاب مثلا يدخن ويمسكه مثلا في وسط الشارع، طب هو يخاف من والده، وتنصحه سرا فيما بينك: يا بني صحتك وتدخن هذا حرام وفي كذا. لكن طبعا تجد أمام الناس: يا ابن أنا بنصحك، حرام عليك صحتك، أنت نصحته إلا فضحته. هذه فضيحة، هذه فضيحة. خلاص النصيحة تكون سر، تكون برفق وتكون بريد. أيضا أخوة من آداب النصيحة اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. خلاص يا إخوان، لأن ممكن تنصح إنسان في شدة غضبه، هل يقبل منك؟ إنسان في شدة الغضب تنصحه لا. لذلك العلماء قالوا: إياك أن تقول للغضبان تقول له صلي على النبي مثلا، ولا تذكره ولا اذكر الله، ولا ماذا، هو غاضب اشتد غضبه، ربما تقول له صلي على النبي يقول كلمة يعني خلاص. فالإنسان يتحرك في ذلك، ممكن تقول له كلمة تجي يرفض النصيحة ويفعل عكسه. خلاص، وذلك اختيار الوقت اختيار الوقت المناسب. أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي. شيخ مالوش كلمه الأول: اعلم أبا مسعود. فتنبه لما رأوه أنه اعلم أبا مسعود، اعلم، فألقى الصوت الذي معه، خلاص أصبح مهيئا أن يتلقى الكلام. قال: اعلم أبا مسعود. أن لا، نعم، لسه من الحديث، هنكمل الحديث. قال: فألقيت الصوت من يدي، وفي رواية: فسقط من يدي الصوت هيبة، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر مجهلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. لم تفعل للفحتك النار. الإنسان والله يتعجب، انظر يعني نصيحة النبي له، وانظر إلى تقبله هو لهذا الأمر. ما قال الرسول أصد شتمني ولا فعل معي كذا، ولا ألقى الصوت من يده، قال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا، على هذا. ماذا فعل؟ قال: يا رسول الله، والله لا أضرب. فقلت: لا أضرب مملوكا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. خلاص يا إخوة. طيب باقي يا إخوة أمر لسه طبعا في الأداب في النصيحة، هذا بالنسبة لمن ينصح. المنصوح له أيضا هناك آداب له، آداب لمن ينصح، فإن شاء الله نذكره الأسبوع القادم قدر الله البقاء واللقاء. نعم، النهاردة الأربعاء إن شاء الله، اليوم الأربعاء، احنا درس من أحد إلى الأربعاء إن شاء الله، فإن شاء الله يوم الأحد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. احنا أردنا يا إخوان نقف وقفة بس مع هذا الحديث، الموضوع النصيحة موضوع مهم. كثير من الناس تجد يعني هو يهمل موضوع النصيحة حتى في بيته، ما لا ينصح أولاده ولا ينصح إخوانه ولا ينصح جيرانه ولا ينصح الناس من حوله من حوله. فالرسول قال الدين النصيحة، الدين نصيحة نصيحة. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله أخوة بإذن الله أكون في محاضرة غدا بعد العشاء وفي كتاب التوحيد، يوم الجمعة إن شاء الله أخونا الشيخ أحمد سعيد بإذن الله تعالى، يوم الجمعة القادم ويوم الاثنين القادم بعد العشاء إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.